أهلا بكم مع نجمة الكوميديا ماري منيب ومع نجم المونولوج الشعبي محمود سكوكو. بلدي ومدلدح ودنجي واكسب جنيهات ونسمي الفول والطعمية أربع عمارات. أهلا وسهلا، وده صديقي وأخويا وعزيزي وكل حاجة. بتشوفي شكوكو في التلفزيون؟ جدا يعني ده يعجبني خالص، بلدي البلدي يوكل. أنا بحب أشوفك خالص على المسرح وحب أشوفك في السينما، بس ما بشوفكش في التلفزيون، مش عارف ليه. أقول لك ليه؟ سألتني ليه؟ أقول لك ليه؟ قول يا ست. معرفش أنا يعني التلفزيون ده بيقولوا عليه مبتدئ، وأنا ستي مش مبتدئة، عتيقة في الكار. طبعًا على قولت المثل. طبعًا طبعًا. أحب الجملة بتاعتي ما كرهاش، أحب أقولها على مهلي وأقسمها ووضبها وأطلع من الجملة إفيه اتنين تلاتة يضحكوا له الناس. فالإفيهات دي عايزة ملائن، عشان انا بفكر اطلع الافيه ازاي، ما بفكرش في حفظ الجملة. وهم عايزين يشغلوني ساعة حفظ، يعني اقول يبقى ازاي ده؟ اكيد مفيش بقى اللي ايه، يعني المواهب مش موجودة بقى. الفن دلوقتي اصبح كله ايه، ثقافة. تدي الواحد جرنان يروح قايله كله كده مرة واحدة ولا ليه اي طعم. بس الفن مش جرنال يا شكشك. الفن ده فن طبعا. يعني فن معناه ايه؟ يعني دي موهبة من عند ربنا. ربنا واهب للإنسان الموهبة الفنية، مش تقولي تعليم. لا، التعليم ده ما دخلش وخرج. طب دلوقتي انا عاوز منك حاجة، عاوزك تقولي لي كلمة احبك ثلاث مرات. ايه رأيي اقولها يعني لك بلدي؟ طب ما انا هقولها لك بلدي وفرنجي ومتوسط. طيب كويس. احبك يا ابن ال احبك احبك. دي بقى ايه دي، عبيطة دي ولا ايه؟ الأخرانية دي ايه؟ لا، الأخرانية دي بالمغنى. بالمغنى بالطرب. زي مثلا انا لما اجي اقول ايه، اقول الصبر. الصبر له حد اخره الحد او الاثنين او جمعة او شهر او بالكتير شهرين. وفي اول الشهر اشوفك ابتسم بالعين، وفي اخر الشهر اشوفك الهفك ألمين. على رأي شاعر صاحبنا كان صابر سنتين، تلفتت ظبية الوادي فقلت لها حبيبي يا اختي لطش فلوسي كلها. حلو قوي قوي. شايف يا اخويا دمه خفيف قوي، والنبي دمك خفيف يا شكشك. درست من اصلي كمان. لا. لا والله بتكلم جد. انت اخف. الله يخليك. اخفف الوزن. لا، يعني اخفف الدم طبعا. في الوزن اتقل. نهارك سعيد يا ست هالة. انا مش بيسألك نهارك سعيد، انا بيقولك انت مين. هو يا فندم عشان اقولك انا مين لازم بباب الذوق والادب اقول لك اولا نهارك سعيد. طيب خلاص، نهارك اطرانا. نهارك زفته. حفظت يا فندم. انت عاوزه ايه؟ انا يا فندم بلغني ان السواق اللي كان عندكم خرج. انت جايه هنا علشان اشتغلي سواق؟ ايوه. بخشوان هانم. بخشوان هانم ايه يا مدام؟ بخشوان هانم. انت مجنونه. عم ادم بيسقف عشان يلفت نظره. بخشوان هنا فيش مرضى هانم. انعم واكرم. انعم واكرم يا مدام شمرد الهانم. مادموزيل يا بغلة. مادموزيل انها كبيرة في السن اوي الحقيقة. مش مادام. انا مؤاخذة مكنتش واخد بالي. انعم واكرم يا مدام يا مادموزيل شمرد البخشوان هانم. انتي بخشفان بخشفان بخشفان بخشفان دي مات من زمان. مفهوم يا فندم مفهوم. من 150 سنة دلوقتي. إيبات 150 شيطان امسك رقبتك. ممنون يا فندم متشكر. ربنا يزيدك من نعيم الله كمان. أنا مع الأستاذ كوكو في سؤاله برضو، وهو قال لك يعني ما بشوفكيش في التلفزيون كتير. من الملاحظ في الفترة الأخيرة إن إحنا ما بنشوفكيش في السينما كمان كتير. لا، ما هنا يعني الحقيقة كنت عيانة وما قدرتش أشتغل سينما وتياترو، وفرقة الريحاني تعز علي قوي، وأحب طول ما أنا عايشة أفضل في فرقة الريحاني، فاخترت أمرين، يا المادة السينما يا فرقة الريحاني وأولادي، فاخترت فرقة الريحاني. وبعدين قعدت 3 سنين الحمد لله، ربنا إداني الصحة وبقيت كويسة، وجوني بقى طبعا إخواني يترجوني إني لازم أشتغل لهم في فيلم أو فيلمين في السنة، فقلت يعني ما فيش مانع. ولما سافرنا البلاد العربية كلهم كلوا وشي وفضلوا يقولوا لي ليه ما بنشوفك في السينما، ليه إحنا بدنا نشوفك. طيب أنت ما بنشوفك لحما وشحما، بدنا نشوفك خيالا. يا ست ماري حيشة روحك عننا خالص. الحاجات دي أثرت فيا خالص، وفعلا قبلت فيلم وبشتغل فيلم دلوقتي اسمه الحرامية الزراف. حاجة دمها خفيف كده. صباح الغير يا نسناسة. ده الدهية السودة. بقى انت تعب نفسك وجاي مخصوص يا دكتور عشان تكشف عليا. بشيرة الأنس والمرح. اهلا وسهلا. يا سلام يا مدام، لو تعرف الدكتور كان قلقان عليك قد ايه. طول الليل ما نمش ومستني بس النهار يطلع. قل اعوذ برب الفلق. مرسي مرسي قوي قوي قوي يا دكتور. العفو يا فندم، اشوف كده الحاله العامه. لا ده في تحسن كبير قوي قوي قوي، عظيم عظيم، صحتنا احسن خالص. انا متفائل. الف حمد والف شكر. الحمد لله، بس اشوف القلب. الله، القلب مش هنا، ده القلب هنا. مش دايما يا هاني. تم تم تم تم تم تم تم تم تم. الصمامات هايله، انا مطمن. الحمد لله. ايوه فعلا، اهم حاجه الصمامات. هو الصمامات يعني يمكن العمل السينمائي بيتيح لك فرصة انك تحفظي وتؤدي على مهلك، بعكس التلفزيون اللي يمكن بيستوجب احيانا انك تمثلي نص ساعة متصلة ورا بعض. مش ممكن ابدا. طبعا اللي امثله ده لازم انا امثل. العمل السينمائي شوت شوت، الشوت بياخد اقصى ما يمكن 5 دقايق، فالخمس دقايق لما تمثلهم ممكن الواحد يمثل كمان 10 دقايق من غير مثلا ملقن، لكن مش ممكن امثل 10 دقايق جملة واحدة اقولها 10 دقايق. دي لازم تتقسم والناس تضحك فيها على الاقل 4-5 مرات. فاستنى لما الناس تضحك في التلفزيون، مش معقول اكرها، مش معقول. ثانيا انا مش حمل المبتدئين، ما فيش حاجات مريحة هناك، ما فيش أعداد مريحة هناك، لازم تفضل واقف على حيلك، لازم تبقى تحت أمر المخرج، والمخرج كتكوت صغير طبعا، وإحنا ناس فاهمين بنعمل إيه. فيعني ما وافقتنيش، لكن الإذاعة بحبها وحب اللي فيها كلهم. طيب انا سمعت بقى ست ماريه انك انت كنت زمان المطربه بتاعه الفرقه الاستعراضيه، مش فرقه البالون، لا فرقه نجيب الريحاني الاستعراضيه ايام ما كان بيعمل كشكش بيه والالحان. يا راجل انا كنت مطربه. أيوة. دي بديعه مصابني. بديعه مصابني. انت سمعت غلط. ايوه لا، انا مش مطربه. الناس قالوا لي انها ست ماريه كانت بتغني. كنت بغني. كنت بغني في اثناء ادواري، يعني مثلا عملنا العشرة الطيبة في رود الفرج ايام جوزي. فانا عملت مثلا 6 دقائق الدار. ست الدار دي بتغني، ست قوية متعفية، ما مأوحة، ما هيش نعمة، ما هيش مثلا عاشقة أو معشوقة أو كده، لا، ست كده واخدة الدنيا بالدراع. فطبعا شوية حاجات قلتها، إنما قلتها بالدراع برضو. مش ممكن كده أسمع منها حاجة خفيفة قوي يا شكوكو؟ يعني كده صغيرة كده. لا أحرجك ليه يعني؟ أصل ولا صوت عشانك مني مفيش مزيكا؟ لو النبي صوتي خمس دندل. أنا أعرف بالمزيكا ولا دندلك أنا؟ دندلي والنبي لا دندلي أنت شوية. أنا أقول لك كنا يا سيدي ست الدار دي ست بتحب وهو ما بيحبهاش، وهي بالعافية بالقوة بالذوق عايزة ايه تحبه، وهو بيحب واحدة اسمها نزهة. فهي بتخش تقول يقطع فيلان على علان، الناس باجت زي التيران، رجالة الشوم نسوان اللوم، ست خناجة يا اخواتي في اليوم. تضحك وتضحك يا شكشك لو كنت من اللي بلاك فيهم، بوم بوم بوم بوم اللي عصايا تجريهم، ترى لا لا لا ما كانوش يكشوا في جلدهم ويخافوا مني كلهم، ان كان صغار ولا كبار يشوفوني يجرم بالمشوار. بوم بوم بوم بوم بوم بوم بوم هدي اللي كنت بغنيها يا سيدي، مش كنت بغني طرب. لكن انت بقى حاجاتك الحلوة اللي احب اسمعها. ايه رأيك بقى ما تسمعني اللي بتعمله كده الصغير ده الأراجوز؟ طيب اقولك الاغنية، انا عجباني اول الاغنية دي بتاعت العتبة جزاز يا حلوية. لانها شعبية قوي ومشت، وانا عاوز اقولها بالأراجوز. قولها. طيب حلوة. لا وهو كمان بيتمرن. يعني كنت وياه مثلا في فيلمين تلاتة، طول ما هو قاعد في الفيلم حاطط الأراجوز في بقه وما يتكلمش إلا بالأراجوز. أو يا أخي كلمنا بصوتك، يقول لا عشان أتمرن تمرين يعني. فين الأيام الأفلام دي؟ فين فين أيام عباس كامل وحسين فوز الله يرحمه، يعني الناس اللي كانوا بيعملوا الأفلام الاستعراضية اللي مش موجودة دلوقتي حاليا. أولا وثانيا مش موجود المواضيع بتاعت زمان، ولذا لما تشوف فيلم بيتعرض في التلفزيون من بتوع زمان كل يوم ثلاث تلقى الناس منتظرة بفارغ الصبر. أنا طبعا في شغلي، لكن بيتي وأولادي وجوزي باستمرار ينتظروا الفيلم العربي يوم الثلاث عشان يتفرجوا عليه. يقول لك مواضيع قيمة يعملوها دي دلوقتي، احنا عملناها زمان على أحلى وعلى حلاوة وعلى فن. ليه؟ لأنه كلهم جاوين، المخرج كان غاوي والبتاع المكياج غاوي والممثل غاوي والمطرب غاوي، لكن دلوقتي مفيش غاية. انا صحيح سخيل سخيل، لكن اقتل اعمل حاجات كتيرة قوي، هعملها لكم كلها مرة واحدة. شوف بقى يا جيد، اله تلو وحدكم تلاقيه طلع بالتنظيم، يا اللي ما تقول يا عجيب يا حبيب، بوش يمينك للنبي اهو. ويبقى مين ده بيقولوا عليه اخو لبلب؟ اخو لبلب موكو ايه؟ مش انا اتكوّدت والنهاردة درية قديمة؟ بعد بكرة الصبح والامبالح كنت واقف في السمس، وبعدين الواد محمد ابن خالته ام صالح النبي جاز على خيالي، ام خيالي وجاعني. دلوقتي فتحوا نيكو كويس وشوفوا انا هعمل ايه. ايه كولاتشي؟ ايه مالاتشي؟ اكولاتشي خيابة ولا ستانة؟ بص لي تايا كويس، دلوقتي في حاجة أحسن من تخرش المية. كالاتسي مالاتسي كولالاتسي. حرامي. تعال يا حرامي. ما تخافش ما تخافش، انا حسايلها لك، حتلاقيها في قب المركوب ده. مركوب ده؟ الأول. يا محمود دلوقتي فيه يعني إمكانيات إن يتعمل أفلام أحسن يعني، ونفس الفنانين موجودين، لازال فيه فنانين كتير وفنيين السينما، يمكن في إمكانيات استوديوهات السينما بقت أحسن دلوقتي. هي المشكلة مشكلة إيجاد القصة بالنسبة للفيلم يعني. تحب أقول لك المشكلة إيه؟ المشكلة إن الفنان متقسم ثلاث أقسام مش قسم واحد. الفنان لازم يتخصص، يا سينما، السينما أخت التياترو يعني. طبعا التياتراجي ده اللي بنقول عليه تياتراجي بيبقى في السينما أقوى من السينما البس يعني. إنما الممثل الوقتي إحنا قلائل، فلازم يقسمونا على تلفزيون، على إذاعة، على تياترو، على سينما. فطبعا الممثل اللي بيقسم روحه 3-4 اسمات يستحيل يؤدي واجبه كما يجب. لكن لما الواحد ياخد دور ويحفظه كويس ويتخصص بيه كويس ويمثله كويس ويخش جوه الدور بيأديه، غير دلوقتي ما يأدي هنا حتة بعدين يطير على التلفزيون يأدي حتة بعدين يطير على الإذاعة يأدي حتة، بيبقى ملون مشتت، فالتشتت ما بيجمعش. مثلا كل اللي دلوقتي بتوع السينما ما بيسألوش عن الارتست القدام خالص وسايبينهم يعني. مثلا انا اعرف ناس كتير قوي ارتست كتير بتوع سينما بس ما بيشتغلوش، بقى اللي بقاله 5 سنين واللي بقاله 6 سنين واللي بقاله 10 سنين ما بيشتغلش في السينما. لكن احنا بتوع تياترو بنقدر نشتغل في التياترو ودي احنا عايشين، لكن ما حدش بيسأل عنا قارص. وبعدين لما بعد عمر طويل واحد مننا مثلا لما يموت كل بعدين يخلدوه الله يرحمه ويكتبوا الشارع ده باسمه ويعملوا مش عارف ايه باسمه ويعملوا باسمه وهكذا. لكن واحنا دلوقتي واحنا عايشين، احنا عايشين الحمد لله كويس من التياترات وماشيين والحفلات الحمد لله. فالحمد لله. لكن انا مش فاهم بتوع السينما والاذاعه والتلفزيون مش ابدا ابدا ما حدش منهم بيسال عنه. طب قول لي يا شكشك، ما بتشتركش في المسرح ليه؟ انت بتقول مونولوجات شربات ودمك خفيف موت، ما بتمثلش في المسرح ليه؟ انا مستعد امثل بس يعملوا لي الدور اللي يناسبني يعني، مش يدوني تمثيل خالص لا، يعملوا لي ريفي يعني. لما يعملوا لي ريفي في مغنى وتمثيل اعمله بالراحه، لان بعرف امثل ومثلت وياك في السينما كتير وبعرف امثل واعرف اكيف الجمله كويس جدا جدا يعني. وسكر وشربات والله يا شكوكو يعني الحقيقه مثلت معايا كم فيلم كانوا حلوين جدا، وبتلقي كويس وبتعرف تقسم ادوارك وبتعرف يعني ما اعرفش ليه. عشان تمثيل بس اشتغل تمثيل بس زي حضرتك دي لا مش ممكن يعني. مثلا يعني مثلا ما عملوش تمثيلية خالص وما فيهاش مغنى دي انا ما بقبلهاش يعني. مثلا يا محمود اسماعيل ياسين كان بيقول مونولوجات وتحول الى فنان مسرحي انت ما بتفكرش انك تعمل كده؟ لا انا افكر اذا كنت اعمل ريفي بس ريفي في تمثيل وفي مغنى، لكن عشان امثل بس لا مش كويس. ليه؟ لان الناس عارفين يعني شافوني وحفظوني وانا بغني وانا عندي استعداد لحد دلوقتي اغني فده المهم. صوتك حلو لسه يا شكشك. الحمد لله. من ناحية قلبي ونار قلبي وتحبي بموت وحبيبي لو غبي يوم عني ارامي بصوت وتحبي بموت وحبيبي لو غبي يوم عني ارامي الصوت بلدي ومدردح ودنجي واكسب جنيهات وقالت من الفول والطعمية اربع مرات نادرين عليا لو قلت عليك شبه وابرت عيني في كل خطوة تمشي عليهم والشمعة ولا ابو يا محمود انت عندك كم سنة دلوقتي؟ انا عندي دلوقتي اقول لك الحقيقة يعني انا مولود سنة 12 يعني الوقت عندي 57 سنة. وبتغني يعني بدأت تعمل مونولوجات وتدخل الفن من سنة يعني لسه جاي يعني ما سألتنيش الله بقى ما معروف ان الست مالي 30 سنة مش أصلا لا مش 30 19 و6 أشهر بقى لك كم سنة في الفن يا أستاذ محمود؟ يعني وأنا عندي 15 سنة وأنا بغني لكن ما اعترفتش الغناء إلا سنة 44 لكن أنا بغني وأنا عندي 15 سنة سترو سترو سترو لا لا لا لا او شعطتني الحيل ورا من الاوتوبيس للمترو سترو سترو سترو لا لا لا لا او شعطتني الحيل ورا من الاوتوبيس للمترو سترو سترو لا لا لا لا لما تيجي انا قلت ازاي دي تيجي وعيونه البكا فيجي خدوا عقلي طيروا سترو سترو سترو لا لا لا لا شعطتني الحيل والله من اوتوبيس للمترو سترو سترو سترو لا لا لا لا شعطتني الحيل والله من اوتوبيس للمترو سترو سترو لا لا لا لا يا سلام يا شيخ قولها كمان قولها كمان قولي لي انت تعرفي تخشي قافية؟ انا ابدا وحياتك. طب قولي لي كده قافية واحدة كده في قافية رمضان انت تقولي كده واحدة وانا رد وانا اقول لك واحدة. طب قول قول انت قول فانيلتك اشمعنى كنافة طب قول بقى يا شكشك طيب يا ست الفناجيل والاطباق اللي في بيتكم اشمعنى مكسرات قول لي يا شكشك نعم انا بقول لك يا شكشك طول عمري ادلعك اقول لك يا شكشك عاوزنا اكلمك رسمي اقول لك يا شكوكو لا لكن انا يا شكشك قول لي بقى الرقص البلدي ده اتعلمته من مين اقول ولا تقول انت اتعلمته يعني كان زمان قوي كنت بروح تياترو بتاع واحد اسمه عبدو سليمان في الدراسة وكان في واحدة هناك برضو يعني بترقص اسمها ماري بس مش ماري منيب لا اسمها ماري برضو بترقص شارلستون لا لا دي كانت ترقص بلدي حلوة قوي يا سلام وكان جوزها واحد اسمه إدريس ايوه ادريس ايوه كان بيشتغل معانا في رد الفرج مريض دي بتاعت يا يا كان عليها رأس اهو دي انا بقى متعلم منها كان كمان بتحط الشمعدان ايوه اسم الله عليك انا كنت اجيب قله بقى وايه واخرق القله واحط فيها شمع واحطها على راسي واعمل زيها بالظبط وكانوا الفتوات ينزلوني قدامها في الشركه الشركه اللي هو اللي زي المسرح يعني بتاعهم ده اسم الشركه كنت انزل بقى ارقص قدامها اتعلمت الرقص وانا عندي حوالي 10 سنين يا اختي عادل دلوقتي مين اللي كانوا ينزلوك هناك يعني كان في واحد اسمه كسلة وعبد وعدي ومش عارف ومين ومين بتوع الدراسة كلهم وبتوع الدرب الأحمر وبتوع الحسين كل الفتوات. يعني انت كنت صاحب الفتوات لا هم كانوا بيعرفون انا ما كنتش اقعد مع الناس الكبار عشان ابويا كان دمي يعني كان الله يرحمه يعني رباني تربية كويسة اوي اوي اوي خشن يعني فما كنتش اقعد يعني ما كنتش كنت اعرفهم كده معرفة سطحية سكوكو والنبي يا سكوكو انا بقالي زمان ما سمعتش منك موال بلدي من الحاجات الحلوه اللي فاكر لما كنت تقعد تغني في ودني وهم بيشتغلوا فاكر ولا ما انتش فاكر طب يلا بقى اسمع منك موال حلو اسمعي انا ايه انا هقول لك ايه موال حب وغرام لا هقول لك لا انا مالي حب وغرام لحن بتاع شير زكريا الله يرحمه حلو قوي طيب بس ده هياخد وقت كده بس انا معلش وماله ماله نسمعهم ينبسطوا منك يا ليلي يا عيني اشمعنى قلبي ملك اشمعنى قلبي ملك اشمعنى قلبي ملك وانت مش مايل داتو لقاو ببدد وبخت انا المايل الله يا شوك شوك لك كانوا مرة تلاتة من حارة الطنبوكش اتنين عمي واحد ما بيشوفش قام اللي ما بيشوفش لقى تلاتة ريال اتنين براني واحد ما بيروحش قام اللي ما بيروحش جابوا بيه تلات وزات اتنين طار واحدة ما عادتش قام اللي ما عادتش خطوها في تلات طواجن اتنين فاضيين واحد ما فيش قام اللي ما فيش دخلهم الفرن اتنين اتحرقوا واحد ما طلعش ام اللي ما طلعش قعدوا ياكلوا فيه اتنين غضبهم واحد ما كلش ام اللي ما كلش راح يغسل ايديه راح ورجع ايد وسخه والتانية ما اتغسلتش لكن هيغسل من ايه اذا كان كل اللي اتقال ما حصلش الله يسلم بقك